سلام Oh, أبن يوم أمر العالم

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب

فالحكم لله يا لله